الحمد لله الذي لا حيار في الأسلام في قدرته وتطلعت النفوس إلى حما طاعته وأسكرت القلوب بكأس محبته صلاة وسلاما على سيد الخلق بكمال نبوته. الحمد لله شكرا والمن منك فضلا ونحن عبدك رضا وانت لم تزل لذلك اهلا فيسر اللهم علينا العسير وتيسير العسير عليك يسير. من اسرار المقام بديوان عائله ال عبد الباقي الحسانية أبو غرقاص محافظة المنيا في سنة 2400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في سنة 2000 من الميلاد السادس عشر من شهر فبراير بحضور مجلس القرآن المقام ترحما على روح المغفور له طيب الذكر المرحوم المهندس ممدوح عبد النعيم عبد الباقي عمدة الحسانية وعضو مجلس محل محافظة المنيا. اللهم إني أسألك أن تتقبل ثواب تلاوه هذه الليلة لروحه خالصة. معنا في هذه الليلة الكريمة المباركة قارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا كراح يا أخي قال من يحيي العظام وهي قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة الله أنا القادر نعم أعانك يا رب وبكل خلق عليم نعم حقق المشاعر نعم روق يا مولانا روق الله يكرمك قال من يحيي العظام وهي قل ليحييها الذي أنشأ أول مرة الله أكبر كده يا راجل أول مرة قال من يحيي العظام وهي نعم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة يا بديع يا ربي في خلقك نعم أولم يرى الإنسان أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين الله علي نعم يا شيخ كده نعم قابل ما قتله ونسي قال من يحيي العظام وهي رميم سبحانك يا رب سمعنا سمع يا مولانا ايوه وقال لها مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله نعم نعم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله نعم الله مولانا الله فهو بكل خلق عليم. سبحانك يا عليم. تعالى. أمال يا عم نعم. مدرسة. مدرسة. نعم. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه. سبحانه وتعالى. الله الله الله الله يا جمال النبي ايه النور ايه النور ده النبي تاني مرتين تاني الله يا جمال النبي القران ده دي الله محمود الله العظيم علينا عشان خاطر الرب لا يسترها معاك في الطريق يعني ايوه أليس الذي خلق السماوات والأرض يقدر الله يقدر على السماوات الله يرضى عنك بحث على السماوات والنبي الله يرضى عنك الذي خلق السماوات الله يفتح عليك الله يصلح حالك يا رب الله يا رب يا مولانا النواصي الله الله الله الله الله الله الله اكبر الله اكبر نعم بس يا اخوان بس يا اخوان صلي على حضره يا رب نعم نعم نعم هو في كل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الله على التسليم الله الله يفتح عليك الذي جعل من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون يا الله الله الله الله الله نعم هي المدرسة فعلا فإذا أنتم منه توقدون يا رب يا نعم نعم فإذا أنتم منه توقدون الله الله الله نعم أوليس الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض بقادر الله الله يفتح عليك حالك يا عم الشيخ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق من وهو الخلاق العليم الله الله وهو الخلاق العليم يا راجل كده يا مولانا كده هو الخلاق العليم إنما أمره الله اكبر الله اكبر عليك يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا شيخ انت الله اكبر. وهو الخلاق العليم إنما خطر النبي يا شيخ حياة اللي زرت ارضى عنك يا شيخ يا رب يا رب. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر يقدر الله عليك فتوح العارفين يا سيدي. الله على حضره النت. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ بل وهو الخلاق العليم. يا عظيم يا رب الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الخلاق العليم إنما أمره إذا الله الله يكرمك الله يفتح عليك الله صل على الله الله الله طب والنبي من عاد يا عم معلش يا مولانا زي بعض نرضى عني اي والله والله لولا حب الناس دول مش هتقدر ربنا يوفقك ان شاء الله يوم الجمعه هنروح ان شاء الله والله ناخد قطر الصحابه نعم نعم نعم سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء يا راجل يا راجل الله يكرمك الله يكرمك الله يفتح عليك الله يكرمك اذا اراد شيئا لسه بدري عليه الصلاة والسلام. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجعون. الله شوفوا يا اخواننا ده هيجيب حاجات حلوه. اسمع فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. نعم الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان المطلق العظيم. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. بيده ملكوت كل شيء. بيده ملكوت كل شيء. وإليه ترجعون. يا رب. نعم. المصحف بتاع ربنا فنان يا شيخ ليكرمك ويفتح عليك. مبارك فنان. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء فلينظر الإنسان مما خلق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء الله أكبر. بسم الله العظيم. جميل. فلينظر الإنسان مما الله التكبير فلينظر الإنسان مما فلينظر للإنسان يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا فلينظر الإنسان فقل يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا باسط والسماء فأنبتنا فيها سانوا الى طعامك. قدنا معك يا سيدي. نعم نشبع. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقصرا وزيتونا ونخلا بارك الله فيك. هو اللي بيجيب الناس. ايه ده؟ اعمل معروف. اعمل معروف. ابو علي. ابو علي وراك. ايوه يعني. ايوه ابو علي. لا يا مولاي انت احنا سمعناها من الاستاذ والله. اول بالكم يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الانسان نعم. ايه ده؟ ايه الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. اعوذ برب الفلق. حضر القران. حضر القران. على مهلك وعلى الراجل. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الانسان اللهم صل على حضرة النبي. افتح عليه. أنا صببنا الماء صبا. على مهلك يا فلان. على مهلك يا سيدنا. ثم شققنا الأرض شقا. فأنبتنا فيها حبا. يا جميل يا جميل. وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. فلينظر الإنسان وزيتونا ونخلا وحبا. ملاك ابن يطرع يا عم ملاك. بل ينظر الإنسان إلى طعام. نعم نعم نعم نعم يا رب يا رب. اصبر على الصراط المستقيم. كريم يا شيخ كريم كريم يا مولانا ربنا يكرمك الله يكرمك. اسمع الحمد لله رب العالمين يوم الدين